هل ما كانوا قد أمنوا إليه عز وجل؟ بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ أوقفوا على النار فقال: لا إلهنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة الغمزة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن الكافر إذا اعتبر معاينة الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، لأنه يعني كما على أحد وجه التفسير في قوله تعالى في حديث ثلاث: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أحد وجه التفسير أن الآن تعود إلى الكتاب، إلى الكتاب، فيكون معناها أن الحقيقة الكافر لهذا الكافر إذا حضر الموت يعلم انه كان على موقف على ظلام مهين. واضح؟ يعني بعض المسلمين قالوا في هذه اللحظه ان يكتشف له من الموت انه كان على سبيل الرافض، وان الاسلام كان واجبا حق حينئذ يتمنى يقول يا ليتني كنت مسلما. هذه احد المواضع التي تشير الى قوله تعالى: ربما لرجل الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فالعلماء اختلف اكثرهم في المراد من هذه المواضع التي اتمنى الكافر فيها ذلك. من هذه المواضع كما يقول الاعلام الفكري: اقوال العلماء في الايه وان تعتمد انها تحوم حول شيء واحد، وهو الوقت الذي يظهر فيه حقيقه دين الاسلام بالنسبه للكافر، او الاوقات التعبير له لانها اوقات متعدده وليس وقتا واحدا. حتى ان المفسرين من قال انهم اذا راوا حديث الاسلام واحد وفتح البلاد وانتصار الدين ودخول الناس في دين الله ازواجا يعز الاسلام وذل الكفر يتمنون ايضا ان يكونوا مسلمين. وهذا الحقيقه هذا المعنى يعني اعترف به كثير ممن يدافع عن الكفر يقول انه كانت يعني تنتبه قلوبهم سوقا الى دخول الاسلام، مثلا كما قال سيدي هريدي عميد اليهود في مصر الذي انتهى بفضل الاسلام، لانه كان يقول انه اذا راى منظر المسلمين وهم يصلون يظهر بالتفنن هذا العباد العظيم ويتمنى ان استطاع ان يفعل ويعبد الله على طريقه المسلمين. ولا كذا اذا راى الكفار، طبعا كما تعرفون يعني ان المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب، المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب. هذه يعني ايات واضحه في هارون للنهار في دوله الغالب لما بدا المسلمون يتكلمون عنه يجب ويقلدون الجلالقه او الاسلام بدا يجد بعض الحال الان في زماننا لا يعني يحتاج لكلام الموضوع الجديد لتقليد الارض وبالذات امريكا حتى نرى من يفتخر من العبيد عبيد امريكا بالنموذج الغل ويفتخر بالغل يفتخر يفتخر بالاغلال وبالبيوت في يديه وفي رقبته ويعلق على امريكا على السياره او يعلقه برقبته ويرتد اليه مع انه عضو يعني الدوله التي تريده ويعني تخصم في الرياض ولكن برضو ان العداء تكون الرابطه تراجع الى اي مدى. فالشاهد يعني ان في الدوله الاسلاميه حينما تكون كلمه الله سبحانه وتعالى ظاهره ورايه الاسلام مرفوعه وعاليه والمسلمون في عز تكون في هدوء وهوان وصلاح حينئذ يغضب بالكفر لهذا الكافر ويرغب في الاسلام ويرد له كان مثل هذا قول من بعض الاقوال. فقول الفكري واقوال العلماء في هذه الايه راجعه الى شيء واحد، لأن من يقول إن هذا يكون عند الاحتضار يتمنى أن لو كان مسلما، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلما، ومن يقول إنه يقول ذلك إلى عاين النار يوم القيامة ووقف عليها تمنى أنه كان مسلما. ومنهم ومن يقول إنهم إذا عاينوا إخراجا موحدين من النار، ومن يقول إن هذا سيحصل حينما يخرج عصاة الموحدين من النار فيتمنون ان لو كانوا موحدين للنار حتى لا يخرجوا من النار والعياذ بالله. فانهم اذا فانهم من يقول انهم اذا عاينوا اخراج الموحدين من النار تمنوا انهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع الى ان الكفار اذا عاينوا الحقيقه كذبوا على الكفر وتمنوا انهم كانوا مسلمين. طبعا ناس ربنا ربنا بتخليل الله وقرأ أن نكون بتخليلها وبتخليل والتخليل يعني ربنا ربنا والتخليل لغة أهل الحجاز والتخليل لغة جميل وخير وربيع. ومن الأول قول علي بن معلاء الغسالي ربنا ضربة بسيف بسيط بين مصر وضعنة النجلة. والثاني كثير جدا هي ربنا بسيف منه قول الآخر ألا ربنا أهلت لك العين نظرة مفرغت منها أنها عن كلام الزين. ورد في هذا الموضع قال بعض الناس أنها للتكبير وبعض قال أنها للتكبير. فمن قال انها للتكليم ربنا او ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني يود الكفار في اوقات كثيره متعددة ان لو كانوا مسلمين. وقال بعض العلماء هي هنا للتكليم لانهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كل المواضع. لماذا؟ لفضولهم بالعذاب لانهم في حاله انتظار العذاب فقبل ان يلتفتوا الى هذا التمني لانهم يعانون العذاب صورة دائمة مضطرة فبالتالي لا ينتجون ولا يمكنون لمجرد ايه ان يتنجم الا في مواضع معينة ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن قيل ربما لا تدخل الا على الماضي فما وجه دخولها على المضارع في هذا المولى يعني ربما لا تدخل الا على الماضي فما وجه دخولها هنا في هذا المولى ربما يود ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلماذا نبحث عن دخول هنا على المضارع؟ فالجواب ان الله سبحانه وتعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد بالجزم بتحديد وقوعه كالواقع جدا. يعني عبر عن شيء لو اقع بصيغه في الماضي. صار بخلاء الجزم بوقوعه وتحققه كانه قد وقع نظيره قوله تعالى أتى أمر الله ونحو هذه الآية تعثر في النوم تنزيلا لتحقيق الوقوع تنزيلة الوقوع بالفعل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم بظهور دينه وأنه سوف يأتي أيام يتمنى الكافرون بها أن لو سبق لهم الإسلام فكانوا من السابقين لما يرون من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رمز المشركين لأن من تأخر إسلامه منهم وإنا له من الفضل ما وعد به المسلم لكنه لا يلحق السابقين. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الأمس وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ربما يود الذين كفروا لكنهم الآن كفار أنهم كانوا مسلمين يعني أنهم حتى الذين كفروا في الإسلام منهم يتمنون أن لو كانوا من السابقين للإسلام وأنهم ما تأخروا عن ظهور دين الإسلام. وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصبر للدعوة والصبر عليها بما أن العاقبة لك. وإنما جئت في غد التمثيل ربما جريا على مذهب العرب في قولهم لعلك تندم على فعلك. ترى طاعة والاستغناء عن التصفية في الأرض بناء على التعاير به. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يعني في دنياهم وتنفيذ شهواتهم. ويلهيهم الأمل أي يسألهم الأمل عن التوبة والتذكر والامل هو امل استقامه الحال. وان لا يلقوا الا خيرا في المال. ذرهم يكونوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل ان احوالهم حسنه وجيده وانهم لن يجدوا في المال الا كل خير. هذا من اقرار الاماني. فسوف يعلمون يعني هل تكون له الرب خالق المصري فيه تدبير فسوف يعلمون. ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أولا قال الجزمي هنا في أضواء البيان بقوله تعالى غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أسلم الله تعالى المختار في هذه الآية الكريمة بأمر الإمام له صلى الله عليه وسلم أن يتركه يأكلون ويتمتعون. فسوف يعلمون حقيقة ما يقول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. وهل سبق من هذا النوع من التهذيب في مواضع أخرى كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وقوله: قل تمتع لتشرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. قال الصبر والامل ويقيم الامل، الامل هو الحرص على الدنيا والانتباه عليها والحب لها والاعراض عن الاخره. وعن الحسن رحمه الله تعالى انه قال: ما اضاع عبد الامل الا اتى العمل، ما اضاع عبد الامل الا اتى العمل. قوله تعالى: وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم، كتاب معلوم يعني اجل فكره ليتأمل في أسباب الهلاك ليتخلص عنها، وذلك بما صار من الحجة عليها لتخلص من الإنذار وتكفله على محمد. يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر هؤلاء الكافرين ولا يتعذب أخلاقهم، وإنما يدعوهم إلى أجل قد كتبه عز وجل، وإنما يدعوهم ويستقيم هذا الأجل من أجل أن يأخذوا فرصته في التأمل والتفكر في اسباب الهلاك. ما هي اسباب الهلاك؟ فيعمل في اسباب الهلاك فيتخلص عنه ويوقف نفسه. فكيف اكون ذلك؟ اكون ذلك بقيام الحجه عليهم عن طريق الانذار الرسل وتكرر فقط التكريم المهلكين على سمعهم. وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم اجل معلم اذا بلغوه، يعني يملكه الله سبحانه وتعالى. ما تسلك من امه اجلها وما يستاجرون، ما تسلك من امه اجلها، هذا الاجل المعلوم على الكتاب المعلوم لا يمكن ان تهلك الامه قبل ان يرجع هذا الاجل. فماذا معنى قوله تعالى: ما تسلك من امه اجلها، يعني لا تهلك قبل حلول هذا الاجل المعلوم الذي قدره الله وقضاه. وما يستاجرون، وايضا لا يستاجرون عنه، فلا يتكلمون عنه ولا يستكبرون عنه، فلا يمكن ان ياتيهم بهلاك لا قبل هذا الاجل ولا بعد هذا الاجل، انما لابد ان ياتيهم في الاجل المكتوب لنزول الحجه وارتفاع الاعراض. ثم اخبر تعالى عن عدومهم في كفرهم، فقال عن ذلك وذلك: وقال: يا ايها الذي اجرم عليه الذكر انك لمجنون. قال الترمذي: قد يقال في هذه الايه الكريمه كيف يدركون، لأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك. كيف يقولون: يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون؟ يدعون المجنون للجنون وهم يقرون بأنه أنزل عليه الذكر. والجواب أن قولهم يا أيها الذي أنزل عليه الذكر يعنون في زعمه تهكما منهم، يعني يا أيها الذي أنزل عليه الذكر في زعمه، كان عبارة صيانة يزعم أنه أنزل عليه الذكر، فهذا على سبيل تهكم بالنبي الذي أنزل إليه. ونوقف هذا المعنى ورود مثله من الكفار متحجين بحكم عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى، كما قال تعالى عن فرعون مع موسى، حينما قال فرعون لموسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني ان رسولك الذي خذلكم في زعمه او على حد زعمه لمجنون. وقال عز وجل عن قوم شعيب ايضا لما قالوا على سبيل المثال، قالوا: انك لانت الحليم الرحيم، انك لانت الحليم الرحيم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، اي يا ايها المدعي ذلك انك لمجنون في دعائك ايانا الى الاله، وترك ما وجدنا عليه اباءنا، او انك لمجنون يعني في دعواك تنزيل الذكر، او ما ذكره بذلك استهزاء وتاكلا، او هو في كلامه تبارك وتعالى تبرئه له عما نسبوه اليه من اول الامر، الاختلاف في هذه الحياة كما دخلنا الى الاخره وفي هذه الدنيا. لكن العبرة بالإيمان واليقين الذي يحصل في مسالك التدبر والتأمل والتفكر في علم الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا معنى قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. هنا كانوا إذا منظرين إشارة إلى أن إنزال الملائكة حتى ما يفرحون إنما ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا رأوا الملائكة عيانا يباهتونهم ويأتي هؤلاء الملائكة يشهدون لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون احنا نعيد المفضلين عن الفراش وليس عن الفراش الذي كان بالنسبة لأيام الحياة الدنيا. ومثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، لم ننزل الملائكة إلا بالحق بسبب العذاب والإنهاك تأويل الكلمة بيرحب كلمة إذ يعوض عن جملة لمثاله في القرآن الكريم. نعم فلولا إذا بلغ ذكر الكون وأنتم حينئذ تنظرون. واضح كلمة إذ هي قصد من إيه؟ فلولا إذا بلغ ذكر الكون وأنتم حين تبلغ الروح ذكر الكون تنظرون. فأدخل التنين على كلمة إذ حينئذ عوض عن الجملة. هذا التنوين الذي لحظة بكلمة إذ بالعوض عن الجملة كلها. فبدأ تقول: وعندهم حين إذا بلغت الروح المذكور تنظرون، مجرد أن احنا نعوض بإيه كلمة إذ حين إذ تنظرون. فهذا التنوين عوض عن الجملة. كذلك هنا التنوين بكلمة إذا منظرين، إذا هذا التنوين مجرد إذ تعويض عن الجملة هي الجملة. وما كانوا إذا نزلت الملائكة بالحق منظرين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فالتنوين في قوله إذا عوض عن جملة ففيه فرض وجزاء وتقرير المعنى. ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي ما كانوا مبهلين بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع اخرى في قوله عز وجل: يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال عز وجل: ولو انزلناه ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. الى غير ذلك من الايه. ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا الى المنظرين. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: أشار إلى جواب من قائلهم ورد مقترحه بقوله تعالى: ما ننزل الملائكة أي عليهم فيأتونهم ويزاجهم ويزاجهم إلا بالحق، أي الحكمة التي جرت بها السنة الإلهية وهو العذاب. وما كانوا إذا منظرين أي مؤخرين لقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ثم أشار إلى ربه الكريم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم وأنه حاضر له من أن يزاد فيه أو ينقص أو يتغير منه شيء أو يبدل. فيمكن للمستحيل قطعا أن يبدل أو يغير شيء القرآن الكريم للزيادة أو للنقص. لماذا؟ وهذه من أعظم الأعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مؤيد من عند الله عز وجل. طبعا في إقرار جميع موارد أهل الأرض من أهل الأرض من المستحيل وغيرهم لا يمكن أحد العكس الأرض لأن القرآن الكريم محفوظ ومعروف من اي تحريف او تبديل او تغيير. فبين انه الذي نزل القران العظيم وانه حاسب له من ان يزاد فيه او ينقص او يتغير منه شيء او يبدل. ورجل هذا المعنى في مواضع اخرى قوله تعالى وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال ايضا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعمل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. هذا هو الصحيح في هذه الايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الهاء في له تعود الى هذا الى الذكر من القران الكريم واضح. هذا هو القول الراجح صحيح الألق والقول الصحيح ان الهاء تعود الى الذكر من القران الكريم انا له في القران يعني القران الكريم. وان كان هناك قول اضعف وهو ان الضمير في قوله له راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم انا نحن نزلنا الذكر وانا له اي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتوكلوا على ذلك قوله تعالى والله يعصمه كلمته. ولا شك ان القول الاول هو الحق كما يتضمن من الله نسيا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالهاء تعود الى اقرب المذكور والمذكور اقرب مذكور هو الذكر اي القران الكريم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون اي من كل من رغى له شيئا كل من اراد القران الكريم شيئا فالقران محفوظ من شيئا. طبعا هذا شيء معروف يعني كم من مره حاول يقول تعالى الله ان يبث في الدنيا وغير المجالات نسخ من المصحف حرفه ونزله فنزل في هذا الحال واضح يعني وقد حكى الامام القرطبي رحمه الله تعالى قصه في هذا على احد الخلفاء انه دخل عليه رجل يهودي فدعاه الى السجاده فاقرا عليه ونفس الجبل ثم راى انه حوالي خلف وراى انه رايه وقد افلت فجاء له فاذا به فانصرف بها كذب الذكر فقال له أليس أنت صاحبنا الأول؟ ألم تكن أنت الذي رأيت في العام الماضي وعرفت عليك الإسلام؟ قال لك ماذا بلا؟ قال لك ما قصة إسلامك؟ فقال له يا أمير المؤمنين عهدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاثة نسخ عرفت فيها وكتبت وكتبت وأخرت على عبد في نسخ التوراة فعهد إلى ليعي اليهود وعرض عليه هذه النسخ فقبلوها واجبر الله ثم رجعت مع نفسه مع نسخ الانجيل حرف غير وغفل وعرضها على النصارى في الكنيسه فقبلوها ايضا فاولغوا نظروا فيها ثم قبلوها. يقول فمن عد ذلك مع القران الكريم فحرف الايات ونقض وغفل الايات فعرض على بعض المسلمين فتاملها خرج لها سؤال عنها ومجرد النظر فيها يقول فعلمت ان هذا كتاب محفوظ هذا كتاب محفوظ. وطبعا كونه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى هي القرآن الكريم أعظم من ذلك وأهم من ذلك على الإطلاق القرآن الكريم آيات العظمى وهي أكبر معجزة على الإطلاق. وطبعا هذا علم مستقل لا يكون موضوع محاضرة مستقلة ولا معجزين محاضرة ولا مئات محاضرة هذا علم مستقل من علوم القرآن علم إعجاز القرآن من أي مواحدة القرآن الكريم يعني يكشف عن مجموعات جنونه ومراد اعجازه وانه لا يمكن الا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ يعني في هذه الايه غير جميل جزء من ايات القران الكريم يعني روح المعارضه التي تمسك في الكتاب الكريم يعني من تتبع في القران في ذلك قوه الله سبحانه وتعالى الكلام في الصيغه المعارضه لا يمكن ابدا ان يتصور ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام يعني اذا تمثل بقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجين فما منكم من احد عنه حديث وهكذا. القران الكريم الذي تبدل هذه الروح في كل القران الكريم تبدل روح قوه الله سبحانه وتعالى وهو المتحكم في هذا القران الكريم كما هنا في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون رعد قاطع لقطع على القران فكان ما كان يتحدث القران الكريم الى جانب ولا يوجد في هذا مخلوق على ظهر الارض الا الشيعه رحمه الله. ولذلك كان الناس يحب رحمه الله تعالى فكان يناظر النصارى في الاندلس في دينهم ويقيم عليهم الحجه لان كلهم قد صرفت كانوا يريدون ان يقلبوا عليها النبي ويقولون له عند المهاجر الشيعه يقولون انه كان محرقا. فكان يرد عليه بقوله ان الشيعه تريد المسلمين، ان الروافض تريد المسلمين. وهذه قضيه اخرى طبعا خوف الشيعه من القران الكريم، هذا موضوع اخر. فقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، لا شك انه من اعلام نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا له لحافظون. وسر ذلك ان هذا الوعد القاطع هو من الله سبحانه وتعالى. والله قال لا يخلف ان الله لا يخلف الميعاد. بخلاف محمد مع الكتب السابقه علم الله سبحانه وتعالى شرها وحكمه حكمها من الاحوال والرهبان، كما قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحرار بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان سر هذه النصوص السابقة موكولا إلى الأحرار والربان، كما أنه أمر شرعي إرادي كلكم، كما كلكم بالذي يصلوا لله ويصوموا لله كأي سبيل شرعي كلكم بهم كبري. فطبعا ما دام الأمر يعني شرعيا إراديا قرابيا تجريد الله تعالى فالعبد خطير غير معصوم قد يختلف وقد لا يختلف، والذي حصل انه ما حدث هذه الامانه وما اعطاه لنا العهد، فوقع الخطا التكليف والتحريم كما هو معلوم. وقضيه التحريم في التوراه والانجيل بالذات مما يقع فيه، مما يقع فيه يعني اي انسان ترك اقصى دراسه على قدر ما قالت حتى من الدراسه يعني الدراسه الانجيل والاغاليين مثلا المختلفة تجد العدد واللعب العجيب وفي أشياء يعني كده أظهر لهم تحريفها استغرب كل أركان العقيدة النصرانية وأعقوا ذلك على أن قضية التكليف يعني أن الإنجيل الذي لا يجيبه إلى اليوم ليس فيه أي دليل على التكليف للعلوم على الإطلاق سوى نص واحد الآن اعترفوا به لأن الخليفة قد اعترفوا به علماء الأمة كبروه وهو ان اصيبت في موقع معين في التكليف عباره ومن ثمانيه الى ثلاثه العصر والعيد والروح القدس. فطبعا هذا كان معروف من قليل جدا انها مقنعه واصيبت في يعني الجيلين. الان اعترفوا بذلك رسميا والطبعات الجديده في هذه الاساليب دخلوا تماما الان. معتقد ان دخلوا تماما الان من هذا النص الوحيد الذي يظهر انه يؤيد عقيده التكليف. طبعا اذا عرف هذا النص في اي نظره على الاطلاق على التكليف، وطبعا اذا اردت لذلك ان التوراه ليس فيها اي اشاره للتكليف، لو كان التكليف يعني ولا يوجد حقيقه لا يوجد ضمونا من العهد من القديم الذي هو التوراه، والتوراه كلها او هي مليئه بنصوص توحيد الله سبحانه وتعالى، لذلك اليهود يكفرون النصارى فلم يكن نحن ديانه التوحيديه وانتم مشركون مكذبون، فاليهود يكفرون لان في توراتهم توحيدا. بغض النظر عن الحاد اليهود التوحيد ده راح وعدوان معانا مشكلة الله سبحانه وتعالى. الثاني يعني ان قضية التحريف قضية لو تحرى او قرأ دراسة مستحقة او من علماء المصطلح لوجد تصريحات تطلع موضوع التحريف، لولا ان الموضوع ليس مطلوب بحقنا لا كنا افضل فيه، لكن يشير على فكرة الرجوع الى كتاب وراء الحق للعلامة احمد الله من خليل محمد الاجلي هو السبب الاكثر رؤيه في هذا الباب. يعني في صندوق دقيقه في اسناد التحريف للتوراه وفي الانجيل. اما القران الكريم فهو يتحدى ولا يستطيع احد على الاطلاق ان يستجيب لهذا التحدي. تحداهم في اكثر من شيء. تحداهم في اكثر من سوره اليهود زي ان يدوا سوره اليهود ومع ذلك ما استطاع احد ان يستجيب للتحدي الى اليوم. وهي الايه تحداهم في الخبر فكان في كل سير التوحيد المكلف إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو بلاغية عظيمة جدا في توجيه هذا المعنى. فكأن القرآن يتحدى أنه هذا القرآن تعرض للتحريف، لا يمكن صحيح. كل القرآن محفوظ لأن الله الذي تكفل نفسه فصار هذا أمرا دوليا قدريا محددا، لا يمكن أن يتكلم أبدا. طبعا ليس معنى هذا أننا نخطط الاسباب عند المؤسس مطيعه في مسائل بالعكس من هذا الحسن يعيد الله له اسباب بحمد الله عز وجل. فمن الاسباب استغاثه ابناء المسلمين واجيال المسلمين بالحسن حتى استغاثه ابناء المسلمين كل طبقه لابد ان يتوفر عدد التوسط، كل طبقه لابد ان يوجد عدد من المتواجد يمكن الذي يريد حتى أسمع القرآن الكريم حافظا محفوظا يعني يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أي من كل من ضرى له كيدا فلا يزال نور ذكره يجري وبحر هداه يجري وظلال حمد يده في علوم تمتد على الآفاق ودعائم أصوله الثابتة تفاضل السمع الطباق رغما عن جيش الجاهلين وإنسان المفسدين يريدون أن يطفئوا نور الله في أبصارهم والله مطيع نوره ولو كره الكافرون. وفي إيراد الجملة الثانية الإسمية دلالة على زوال الحكم، لأن هذا الحكم أمر دائم ومستمر لن ينقطع. فإنه عز وجل لم يقل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا سوف نحفظه، وإنما قال وإنا له لحافظون. الجملة الإسمية تدل على استمرار هذا الحكم وهذه الصيانة. ثم يقول تبارك وتعالى ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. ولقد ارسلنا اي رسلا من قبلك في شيع الاولين اي شرفهم وطوائفهم. جمعوا شيعا، والشيعه هي السنه المتفقه على مذهبين وطريقه كما قال تعالى وليس من شيعته الى ابراهيم. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين والاولين معكم للمحروف يعني للأمم الأولين كما تقول الأثر من أخذ الصراح من الأثر أو الكلام من الرسول للمنطق وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني تماما كما يفعل هؤلاء الأولى لك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل التكفير والمساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا من قبل الأولين وما يأتيه من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك نسلكه اي نسلك المنزل في قلوب المجرمين في قلوب الكافرين لا يؤمنون به لا يكون بها نسلك. هذا حال الضمير نسلكه اي مكثفه مستهزئه به غير منقول يعني نسلكه في قلوب المجرمين. والحال حال هذا الذكر وهو في قلوبهم انهم لا يؤمنون به بل يكذبون به ويستهزئون به ويعني يسلك في قلوبهم غير مقبول. قال ابن عقل كما لو انزلنا بلئيم هائله فلم يردك اليها. انزلت حاجتك حق لئيم فاللئيم لا يجيب. لان الرده تقول كذلك اسبرها باللئام يعني انا الذي جنيت على نفسي اني اسبر حاجتي بحق اللئيم كذلك انزلها باللئام. نعم مثل هذا الانسان أنزلها بهم برضه لما غير مقصود. كذلك هنا كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لا يؤمنون به. وقيل الجملة بيان لما قبلها وجوز في ضمير نسلكه أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلوم. كذلك نسلكه أي الاستهزاء والتكذيب في قلوب المجرمين. قوله تعالى وقد قالت سنة الأولين في استهزاء جيء به تكذيبا للتكذيب وفي هذه الآية يشير إلى ما يذكر علماء التوحيد ان الله سبحانه وتعالى يحب الله كفرا ما يحب محمد الله يعلم ما كان وما هو جائز وما سيكون ويعلم العدم الذي لم يكن لو كان سيكون كيف كان سيكون على اي هيئه كان سيكون فلا يعلم غيبا الا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون